بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى كتاب وسنة فيهما النجاة، وسنة فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. أنا بليزير دو بريزونتي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرح كتاب التوحيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. L'explication de كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. Cours numéro 15. بسم الله الرحمن الرحيم. نراجع الباب الذي انتهينا منه أمس. خلاصة هذا الباب أن الرقى أو باب نعم ما جاء في الرقى والتمائم، أن الرقى جمع رقية، وعرفها المؤلف هي التي تسمى العزائم وخص منها الدليل إلى آخره. وهذه الرقية أو هذه الرقى فيها تفصيل ذكرناه، ما هو هذا التفصيل؟ نعم، أن الرقى قد تكون مشروعة وقد تكون ممنوعة أي محرمة. فلهذا المؤلف رحمه الله ما ذكر حكم في الباب، قال باب ما جاء، ما قال باب من الشرك، هذا تقدم. فمتى تكون الرقية مشروعة؟ عند من؟ ما سمع؟ بالقرآن بثلاث شروط. الرقية مشروعة بثلاث شروط. الأول أن تكون بالقرآن، وهذا ذكرناه، هذا كله ذكرناه. الثاني نعم بكلام مفهوم بكلام عربي، والأفضل نعم أن تكون بالعربية بكلام مفهوم واضح. الثالث، الشرط الثالث نعم يعتقد أنها سبب فقط، وأن الشفاء بيد الله عز وجل. فبهذه الثلاث، بهذه الثلاث الرقية جائزة. القسم الثالث أن الرقية أو رقية محرمة، فما هي؟ نعم أن تكون باستعمال الشياطين وبالاستعانة بالشياطين، هذه الشرك. نعم يدعو فيها غير الله ويطلب الشفاء من غير الله، فهذا كله شرك في العبادة، شرك أكبر. استغاثة بغير الله، استعانة بغير الله. مسألة الرقية فيها تفصيل، قد تكون جائزة وقد تكون محرمة. قال الشيخ سعدي حفظه رحمه الله أي لخص باب الرقية، قال قال الرقية فيها تفصيل، إن كانت من القرآن أو السنة أو الكلام الحسن فإنها مندوبة في حق الراقي. نعم حق الراقي، الراقي سويكي الدن سويكي فعل رقية، هذا يسمى الراقي. سلوك غسل ولا رقية المرقي، ففي حق الراقي المستحبة من باب قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع ينفع أخاه فليفعل، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فمستحب أن يتعاون مع هذا المريض. قال لأنها من باب الإحسان ولما فيها من النفع، وهي جائزة في حق المرقي في حق المرقي سيجوز سمباح، لكن الأفضل ما هو؟ أحسنت، الأفضل أن لا يطلبها، أن لا يطلبها، لأن طلب الرقية صفدي صبغ كمال التوحيد كما تقدم. إيش الجائز؟ سيلا دمو لا شيء عليه، أي من الإث، إلا أنه ينبغي له، قال شيخ سعدي، قال إلا أن ينبغي له أن لا يبتدي بطلبها. نعم يصبر سكك الفرقية طيب، أما لفت كلا دمون فالأفضل ترك هذا، وهذا تقدم في باب تحقيق التوحيد. فإن من كمال توكل العبد وقوة يقينه أن لا يسأل أحدا من الخلق لا رقية ولا غيرها، هذا صموت توكل العبد، إدماض غيانة بيخسن لا شيء، لا رقية ولا غيرها. تستفيد من هذا أن سؤال المال لا ينبغي، إنسان يتوكل على الله أي في الأسباب شرعية. قال وإن كانت الرقية يدعى بها غير الله، يطلب الشفع من غيره، فهذا هو الشرك الأكبر، لأنه دعاء واستغاثة بغير الله، هذا واضح. فالآن ركبخي، لماذا شيخ الإسلام إلى دي باب ما جاء في الرقى؟ إلى بادي من الرقية شرك، أو شرك من الشرك الرقى، لا إلى ليس الحكم، لأن الحكم فيه تفصيل. ثم هنا في التمائم، هل في التمائم يا تفصيل أم لا؟ عند من؟ ما هو؟ فما هو هذا التفصيل؟ شرك. نعم، إذا كانت من غير القرآن فهي الشرك، وإذا كانت من القرآن اختلف فيها العلماء، والصحيح أنها محرمة. ما الدليل أن التمائم شرك؟ أحسنت، إن الرقى والتمائم والتولى الشرك، هذا سندليل أن التمائم شرك، شرك. أما القرآن فتقدم معنا ما معنى التمائم، جمع تميمة، سكون تميمة، ساسفي با. أحسن، شيء يعلق على شخص لدفع ضرر أو جلب نفع، هذا. أما تبو علق شيء، تبو علق كلية، من تميمة فيكون عقيدة فيه، لابد بهذا القيد، دفع الضرر أو جلب النفع. ما حكم هذه التمائم أي بغير القرآن؟ ما حكمها؟ شرك، محرمات، سبب الشرك، قبل أن تجي محرمات تجي الشرك، لأن الشرك سانقلب الحرام، أما تجي حرام قد لا يكون شرك، فهي الشرك أكبر أو أصغر؟ تفضل في تفصيل. أحسن، شرك أكبر إذا كانت تنفع، يعتقد أنها تنفع وتضر بنفسها، أي البوم نبيان في عمل المن أي من دون الله، هذا الشرك واضح، شرك أكبر. وشرك أصغر؟ أحسن، يعتقد أنها سبب في كذا، شرك أصغر لأن سبب، يعتقد أنها سبب، سبان سبب لا شرعا ولا قدرا، هذا إن شاء الله مفهوم. الشيخ سعدي لخص الباب تلخيص طيب، انظر القول السديد شرح كتاب توحيد للعلامة السعدي عليه رحمة الله، فهذا ما يتعلق بهذا الباب. من علق انظر هل فهمتم أم لا، من علق على سيارته انفغ شبال، من علق على سيارته انفغ شبال ويعتقد انه سبب، يفي با داكسيدون العين الى اخره، يعتقد انه سبب pour protéger du عين الى ان بل voiture سيدي الشرك، ماذا عندك؟ لماذا أحسنت يعتقد أن الذي ينفع أو يدفع الضرر الله سبحانه وتعالى، لكن يبنس كسا سبب et c'est pas un سبب. فقه شبال il a rien à voir contre le علم. Si إذا علق في سيارته dans sa voiture مثلا il met des chaînes sur les pneus, les anaïnages, il a peur de glisser. C'est du shirk akbar ou asghar? Ahsan, dis-moi. Pour pas glisser. Ahsan, c'est un sabab qadari. On dort, il a allé quelque chose. Il a allé sur les pneus. Lakin, c'est un sabab. C'est un sabab. سبب قدري أن السشين أزكخش وأزمنح السيارة de glisser. طيب يجوز لا يجوز بل سي مطلوب. Si l'on raccrochait un fil sur le rétroviseur مثلا pour pas qu'il glisse, ça aurait été quoi؟ أحسن ça dépend. إما شرك أصغر أكبر. شرك أكبر متى؟ إذا اعتقد أن الفيل بنفسه يبقى البروتيجي تفعل أكسيدان تغليسي إلى آخر، هذا شرك أكبر. شرك أصغر في كواك سان سبب. فالذي فهم لا رجل كنا دوني في الأسباب ستنفعه، تنفعه بإذن الله عز وجل. هذا خلاصة هذا الباب. Avec ces قواعد ما من مثال. Et tu peux répondre. ما من مثال. الإخلاص في جميع عبادات. نحن لا بدي في جميع عبادات. أما نحن لدينا الشروط كي سو خاص بهذا. أما الرقية والمتابعة في جميع العبادات. الرقية وغيرها. أحسنت. هذا سنتبه طيب لأن كثير من الناس يزول إخوة شروط ممكن يبقى مخلص. مثلا الراقي يفسق المال فقط. لا ينبغي هذا. لأن قد لا تنفع. كذلك المرقي لابد يسو مخلص. كذلك المتابعة فتاكنا من دبداء لا يجوز. بعض الأمور لا تجوز تنفيبت أدلة. كيف الرقية يقرأ ويتقيد بالدليل. وما أتاكم الرسول فخذوه. Et on avait lu la Risala de Cheikh Rabi Havidahullah avant-hier avec les Ikhwa et il avait montré des bida'a dans le Ruqya et l'akhir. بهذا قد انتهينا من هذا الباب المهم الرقية والتمائم. تفضل من يقرأ الباب الجديد. تفضل. باب من التبرك. أنواط بالطاء. أحسنت. لا شيء في الحفظ يا جماعة. فيك احفظ يراجع. هذا الباب كذلك إلى أن علاقة بما قبله. الشيخ رحمه الله ذكر باب من الشرك لبس الحلقة، ثم ذكر باب ما جاء في الرقى والتمائم، ثم ذكر مسألة التبرك. يريد رحمه الله أن عامة الناس أي الذين يتعلقون بأمور بخيط بحلقة تميمة إلى آخره يريدون التبرك بها، يريدون التبرك بها، والتبرك سيأتي معنا أي طلب البركة. فهم si ils accrochent un fil ou ils accrochent كذا ils veulent بركة أي que ça lui emmène un خير أو il va avoir une tombe أو من هذه الأمور. فالشيخ الآن il va montrer حكم التبرك. حكم التبرك. والشيخ رحمه الله من عادته في هذا الكتاب وهذا يشبه صنيع الإمام البخاري في الصحيح أنه لا يذكر الحكم لأن الأمر فيه تفصيل كما نرى في الباب précédent. Il n'a pas dit باب من الشرك التبرك بكذا بكذا بكذا لأن أما الشجر والأحجار ستأتي لكن قوله ونحوهما il va te montrer أن التبرك il est جائز أو هو il va pas le montrer في الباب لكن اعلم أن التبرك il est جائز وسيأتي معنا. فالآن هو يريد من هذا الباب حكم التبرك أي demander la baraka et نحن نظر لتعاريف إلى آخره وإن شاء الله سبيت واضح. قال الشيخ الفوزان حفظه الله مناسبة الباب لكتاب التوحيد أي لماذا إلى ستس باب دون كتاب التوحيد الكلام اللي موجود في الملخص قال أنه استمرار في ذكر الشركيات المنافية للتوحيد أو كماله. نعم ومباقي التبرك إلى للتوحيد أو يجي من التوحيد فلهذا شيخ الإسلام ذكر الباب يبقى تمنطق أن من التبرك ينتبرك إلى التوحيد ينتبرك يجي من التوحيد أي التبرك يفئك أمال التوحيد التبرك المشروع هذا مناسبة الباب للكتاب. ولابد أيها الطالب وفقك الله أن تفهم بعض المسائل في هذا الباب شكوب خندي شوز حتى تفهم الباب. أولا تعريف البركة والتبرك هذا أولا. البركة من حيث الاشتقاق كما قال الشيخ صالح علي الشيخ حفظه الله من حيث الاشتقاق مأخوذة من كلمتين من مادة بروك بروك أو من كلمة بركة إما من هذا إما من هذا. أما البروك فيدل على ملازمة وثبوت الشيء ملازمة وثبوت الشيء أي الخير اللي دائما فيه أي لثابت أي في ذلك المكان مثلا ساسي البروك. البركة هي مجتمع الماء البركة سي دلو بوكو دو دو مكان قال وهي تدل على كثرة الماء في هذا الموضع أي البركة تدل على الكثرة كثرة الماء. البروك الملازمة والثبوت فتتخوى الشوز في البركة الملازمة الثبوت الكثرة كثرة. فالبركة على هذا قال شيخ صالح تكون إذن معنى البركة قال كثرة الشيء كثرة الشيء إلا بقي من البركة أي كثرة الماء كثرة الشيء الذي فيه الخير وثباته ولزومه وثباته ولزومه إلا بقي من البروك. فالبركة سي الشيء فيه خير كثير فيه خير كثير وهذا الخير اللي لازم أي للثابت في هذا الشيء لازم لهذا الشيء والثابت فيه هذه هي البركة من حيث اللغة. أما شرعا فالبركة تقدم معنا هذا في القاعدة الأربع قال البركة من حيث في الشرع ثبوت الخير الإلهي في الشيء ودوامه ثبوت الخير الإلهي في الشيء ودوامه. On dit مثلا الله يبارك لك في كذا أي اتمج خير دو كذا الله يبارك لك في علمك أي اتمج خير دو تو علم والعلم يثبت معك أي غست بكتو هذه البركة في الشرع. أما التبرك هو طلب البركة التبرك سلفت دو مو دي ست بركة أنت الآن تسي سكوا البركة سلف بيان الله يمج بيان دو تيز انفان دو بيان دو تو ترافاي دو بيان دو تو علم وهكذا. التبرك تدمض هذه البركة تجي اللهم بارك لي في كذا تجي بارك الله لك في كذا. المسألة الثانية ستكبخي سكوى البركة اتكبخي سكوى التبرك اعلم أن التبرك وسؤال البركة من خصائص الله فبالغوا الدمض البركة لغير الله تجي مثلا ان بيرسون بارك لي في كذا لا يجوز أو تعتقد أن dans un mur dans une pierre il y a de la baraka لا يجوز لا يجوز. عليكم السلام. فالبركة أو جعل البركة في شيء معين من خصائص الله من خصائص الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله قال: والنصوص في القرآن والسنة دلت على أن البركة من الله جل وعلا، أي وحده، من الله جل وعلا وحده. قال: وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يبارك، أي يجعل الخير في كذا أو في كذا، أما غير الله سبحانه وتعالى فلا. قال: وأنه لا أحد من الخلق يبارك أحدا. فالقاعدة قاعدة أن البركة من الله، وهذا ستستفيد منه جدا في الباب. بعض الناس يقول بركة جنتم مثلا أو لبركة كذا، لا يجوز، لأن البركة من الله. قال سبحانه، أي الشيخ صالح يذكر الدليل، قال عز وجل: تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك. وفي سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان. فالبركة من الله، لا أحد يستطيع أن يبارك في شيء إلا الله سبحانه وتعالى. قال: فالذي يبارك هو الله جل وعلا، فلا يجوز للمخلوق أن يقول باركت على الشيء، لا يجوز. بعض الدجالين الضلال يصورون للناس أنهم يباركون في كذا أو في كذا، هذا خطأ. البركة من الله، أنت تسأل البركة من الله في الأسباب الشرعية، أما سؤال البركة من غير الله عز وجل فلا يجوز، سيأتي معنا أنه من الشرك. قال: لأن البركة وكثرة الخير ولزومه وثباته إنما ذلك من الذي بيده الأمر وهو الله عز وجل. نعم، فلا يجوز سؤال هذا الخير من غير الله، لا يجوز، لأن المخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف تسأله شيء لا يملكه؟ أما الذي يملك الخير ويدفع الشر ويخلق ويرزق ويهدي إلى آخره هو الله، فاطلب من الله، فاطلب من الله. المسألة الثالثة: أقسام التبرك، أن التبرك على أقسام، مشروع أو ممنوع. إما بيت مشروع أي دمض لبركة أو لبركة لدو كذا، إما سبيت ممنوع. واعلم أن استبركة من الله كما نفيد على مسألة خسدون. فالآن يدي الشوز الله لم يبرك فيها، فيجوز التبرك منها، يجوز التبرك منها، لأن الدليل يدل أن في هذا الشيء بركة من الله. أي يدي الشوز يفت بركة، ونبى الدليل أن فيه بركة مثل هذا الجدار، فلا يجوز التبرك به، لأنه من أخبرك أن فيه خير فيه بركة؟ فالقسم الأول التبرك المشروع، والضابط أي كما تغكنا الضابط المشروع، التبرك المشروع الضابط هو الذي دل الشرع أن في هذا الشيء بركة. التبرك المشروع أي لفد دموض إلى بركة في هذا الحال سيبرمي سيكوك سيبرمي ستان دليل أن استشوز إلى بركة. نحن سنذكر ثلاث أمثلة أو ثلاث أقسام في المشروع: الأنبياء والرسل، بعض الأمكنة، وبعض الأزمنة التي فيها البركة بالدليل. بالدليل أما الأنبياء والرسل فواضح، واضح الأنبياء والرسل فيهم البركة الذاتية، صندات البركة، صندات البركة، لأنه سنبي إنسان رسول وجعلني مباركا أينما كنت، هذا عيسى عليه السلام، وجعلني مباركا أينما كنت، فكان يشفي المرضى بإذن الله عز وجل، ففيه بركة. كذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يتبركون به بعرقه بشعره بريقه إلى آخره، يتبركون به، أي دون الشبه دون النبي عليه الصلاة والسلام يبدل بركة، فيجوز تبقص الشبه مثلا وتتبرك بها، يجو خير لو بكويلة في الوضوء الصحابة يغيكبغلو لأن لا توشي لابو دي بروفيت صلى الله عليه وسلم فيها البركة، فأنت يجوز تلابخوا وتتبرك بها تتشفيها بك إلى آخره، هذا في حق الأنبياء والرسل. أما في غير النبي عليه الصلاة والسلام فلا، فلا إلى بد بركة ذاتية. البركة في في غير النبي عليه الصلاة والسلام في غير الأنبياء والرسل بركة العمل، مثلا يطبق السنة إلى دعيل إلى كذا، يلا بركة في عمله، لكن أسكت تبرك به بذاته لا يجوز، لا يجوز. فلا يجوز التبرك بالصالحين، ولا تغتر بقول بعض الأئمة كبعض الأقوال للإمام الشوكاني في الدر النضيد، وبعض الأقوال للإمام النووي في شرح مسلم وفي غيره، وبعض الأقوال للحافظ ابن حجر في الفتح، لا تغتر، أخطأوا اجتهدوا وأخطأوا. أما الصواب أنه لا يجوز التبرك بالصالحين بأثر الصالحين، لا يجوز، لا يجوز. البركة في اتباع السنة، البركة في العلم. أما في النبي نعم، مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يسخى بيبا يجوز نتبرك به، on récupère son eau d'eau, on prend si on a ses cheveux, si on a كذا، يجوز، يجوز. أما بعد موته قد يقول قائل بعد موته مثلا يتخوف des cheveux بعد الضلال هكذا، il a des cheveux, il dit c'est les cheveux de النبي عليه الصلاة والسلام ثم il les garde, il se suit avec. هذا يجوز، هذا يجوز فؤاد، هذا يجوز لا يجوز؟ ها؟ سي شوفو مالك؟ تفضل. أحسنت. هذا مثلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، il est mort مثلا عليه الصلاة والسلام، il y a une semaine et t'as un poil ou un cheveu ou من هذه الأمور، il y a فيها البركة، c'est من النبي عليه الصلاة والسلام. المشكلة الآن النبي صلى الله عليه وسلم il est mort il y a des siècles عليه الصلاة والسلام، il est mort il y a 15 siècles ou 14 siècles عليه الصلاة والسلام. أين الدليل أن استشيس النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال الإمام الذهبي عليه رحمة الله هذه الأمور في زمن الإمام الذهبي، الإمام الذهبي اللي في القرن الثامن، نحن الآن في القرن الخامس عشر، فالإمام الذهبي في وقته إلى مونتخي أن هذه الأمور كيديز سلا سلا صندال جو بروفيت سلا شوفي جو بروفيت سلا كان جو بروفيت سلا صابغ جو بروفيت تصاص من الخرافات. من قال لك هذا؟ من قال لك هذا؟ فما بالك في زمننا الآن؟ الآن الإنسان يتقي الشبهات ولا يصدق الإشاعات والخرافات، لأن بعض الناس الآن يأتي أيدي هذا نعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا شعر النبي عليه الصلاة والسلام، كيف أكثر من 14 قرنا، من أين لك هذا؟ من أخبرك؟ أين السند؟ وهكذا. فالإنسان لا يغتر بهذه الأمور، الإنسان يترك هذا، والتبرك بالذات انتهى بالأنبياء، هذا الذي أردنا حتى لا يختلط الأمر. أما العلماء والصالحين والصالحون لا يجوز التبرك بذاتهم، لا يجوز، تستفيد من علمهم وتقتدي بهم في السنة وتسألهم الدليل وهكذا، وهكذا. أي تشوف الخير، السنة فيها بركة، فأنت أبلك السنة. أما تبغى تسوي على بعض الناس أو تشوف الشباب بعض الناس تساس من الخرافات، أي في غير الأنبياء. أما نحن زمن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى، فانا بلس بروبلم نحن، يعني اسكو سي دي شوفو ام لا، انتهى، انتهى. النبي صلى الله عليه وسلم مور اي اون ا با دليل ان لاست شوز الف سي النبي عليه الصلاه والسلام اي سي ان شوفو دو بروفيت او هكذا. فالانسان يترك هذه الامور، سا سبب الانحراف. بعض الناس يتتبعون هذا ليل نهار، الشعر هذا اسكو سي النبي اسكو سي با، اترك هذا يا اخي، اسوي السنه. النبي صلى الله عليه وسلم ترك السنه، من تمسك بها نجا، فتمسك بالسنة، سأعظم البركة في السنة، أعظم البركة في هذا القرآن الكريم كلام الله عز وجل. فاترك الخرافات واتبع الأمور الواضحة، الأمور الواضحة، الكتاب والسنة على فهم السلف فيه بركة. الأمر الثاني أي البخمي أمر التبرك بالأنبياء والرسل، وهذا في تفصيل ذكرناه، وفي هذا الزمن يبلد أنبياء يبلد رسل، فانتهى الأمر. الثاني بركة بعض الأمكنة، أي مكان كذا فيه بركة، هذا صحيح. مثل ماذا؟ أحسنت، تذكر الدليل؟ أحسنت، إلى مسجد الأقصى الأقصى الذي باركنا حوله. فحول المسجد الأقصى ذلك المكان إلى مبارك في بركة في بركة إلى الآن. تلاقون بركة من حيث الزراعة والثمار والأرض فيها بركة. كذلك المسجد الحرام في بركة. والأمكنة أن تتنضابط أن طول مكان وكان دليل أنه فيه البركة ففي بركة في بركة. الثالث بركة بعض الأزمنة أي بعض الأزمنة يدي زمان يدي بركة. المكان سلو ليو الزمان سلو الطو فلليون أبي مسجد الحرام مسجد الأقصى إلى آخره. الآن بعض الأزمنة فيها بركة مثل ماذا؟ الساعة يوم الجمعة. أحسن ساعة مباركة. لماذا؟ لأن من سأل في هذه الساعة الله يستجيب له. والصحيح أنها قبل المغرب بعد العصر. أحسن ثلث الأخير من الليل تصصد زمن مبارك أي الخير فيها كثير. ليلة القدر ليلة القدر فيها بركة عظيمة. فالخير في هذه الأشياء لكثير. انظر بركة المسجد الحرام مثلا سلوك في إن صلاة في مسجد الحرام أنا بمئة ألف بركة. فأنت يجوز لك كتبة في المسجد الحرام وتكثر من الصلاة المشروعة. مثلا في صلاة الظهر في صلاة العصر في النوافل في صلاة الجنازة تساس من تبلي بخصمل بركة عظيمة. سأسأل بركة سبق تبعي تتسفي شغل قدرون مكة غير أفوار هذا. لا البركة سفي العمل في هذا المكان. ليلة القدر سبق البركة في ليلة القدر ما أدري تشوفك هو. لا البركة ستشوف الصلاة ستشوف الدعاء إلى آخره. والخير للكثير في هذا الشيء سيصل البركة ثبوت الخير الإلهي في هذا الشيء. أما التبرك الممنوع التبرك الممنوع ضابطه هو التبرك بشيء لم يدل عليه الشرع أي لم يدل الشرع أن فيه بركة. التبرك الممنوع لو تكتبون السيد كريم الذي نقول سيد ضوابط مهم ضوابط إيش نبتدي خاص تستطيع تكتبها. التبرك الممنوع ضابطه هو التبرك بشيء لم يدل الشرع أن في هذا الشيء بركة. هذا التبرك ممنوع لا يجوز. مثلا التبرك بهذا الدفتر الآن ما عندنا دليل أن هذا الدفتر فيه بركة في كذا ما عندنا دليل لا يجوز التبرك به لا يجوز. مثلا التبرك بالقبور لا يجوز. التبرك بالجدار التبرك بالأحجار وهكذا. وهذا التبرك قد يكون شركا أكبر. التبرك الممنوع سبيد الشرك أكبر سبيد الشرك أصغر. تفصيل التفصيل المهم حتى تفهم الباب. قد يكون شركا أكبر قال الشيخ صالح علي الشيخ عبده الله إذا اعتقد فيه أي في هذا الشيء أي هذه الشجرة أو هذا القبر أو هذا الحجر قال إذا اعتقد أنه وسيلة إلى الله فهذا اتخاذ إله مع الله أي يعبد هذا الشيء يظن أن هذا الشيء وسيلة تقربه إلى الله. هذا لا في القاعدة الأربعة هذا لا في القاعدة الأربعة هذا عبد غير الله هذا مشرك شرك أكبر لأنه يعتقد أن في هذا الشيء بركة يعبده يعبده هذا مشرك عبد غير الله. أما إذا كان قال حفظه الله إذا كان يتخذ هذا التبرك أسبابا لحصول البركة أي سبب قال بدون اعتقاد أنها توصل أو نعم وتقرب إلى الله تعالى يعني يجعلها سببا فقط. مثلا لا يعبدها هو لكن يعتقد ويظن أن هذا الشيء سبب للبركة هذا الشرك أصغر لأنه جعل سببا وليس بسبب أي شرعا ولا قدرا فهذا الشرك أصغر. هذه المسألة بالحقيقة تشبه مسألة تقدمت معنا أي التمائم والحلقة والخيط إلى آخره. فإذا اعتقد أن هذا الشيء ينفع ويضر ويعبده من دون الله شرك أكبر وإذا اعتقد أن هذا الشيء سبب فقط شرك أصغر. هذا الذي أردنا. راجع التمهيد للشيخ صالح علي الشيخ عبد الله ذكر هذه الأمور. فيكون شركا أكبر إذا اعتقد النفع والضر في هذا الشيء. مثلا هذا القبر يضع بركة عنده، يعتقد أن هذا القبر في بركة، يعتقد في القبر النفع والضر من دون الله، أي أن القبر قد ينفعه أو يضره، هذا شرك أكبر، لأن النفع والضر بيد الله. أما إذا اعتقد أن هذا القبر سبب فقط يسك الأمر اللي بيد الله، لكن يعتقد أن هذا القبر سبب للبركة، مثلا يذهب ويدعو الله عند القبر، هذه وسيلة إلى الشرك الأكبر. سير الشرك أصغر اسم من البدع والخرافات، لكن سبا مشرك شرك أكبر، لأنه يعتقد أن الأمر بيد الله من قبل ومن بعد. فافهم هذا التفصيل، فهم هذا التفصيل بين الشرك الأكبر والأصغر، فإنه مفيد إن شاء الله. من فهم هذه المسائل تعريف، أن تراجع هكذا التعريف ثم الأقسام، مشروع الضابط، ممنوع الضابط، والتفاصيل، متى يكون شرك أكبر، متى يكون شرك أصغر، إن شاء الله سيكون الباب أسهل ما يكون. ونأخذ الباب إلى avec tout ce qu'on a vu الآن نقرأ يكون سهل. قال رحمه الله: وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. الشيخ رحمه الله استدل بالآية كما قال الشيخ الفوزان، قال مناسبة الآية للباب أن فيها تحريم التبرك بالأشجار والأحجار. أين الأشجار والأحجار في الآية؟ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ عندك اللات حجر، قول أنه حجر، وبالتجديد أنه رجل صالح، كان رجل صالح، هذا تقدم معنا في قائل الأربع. فعلى هذا، على القول أن اللات حجر، يدخل في الباب، باب من تبرك بشجر أو حجر، اللات حجر على قول. أين الشجر؟ العزة كانت في زمن قريش يعبدونها من دون الله، فالآية مطابقة للباب. من فهم ما معنى اللات والعزة ومناة، مناة كذلك صخرة كبيرة أي سأغشي، فيفهم أن كفار قريش كان يعبدون هذه الأمور تبركا. قال الشيخ عبد الرحمن: فمن فعل ذلك أي اعتقد في قبر أو حجر أو شجر، فقد ضاها عباد هذه الأوتان، ضاها أي شابها. celui qui croit qu'il y a de la baraka dans le قبر يغصهم لأهل الجاهلية الأولى كفار قريش. نعم، إذن وسيلة أنه سيعبد هذا القبر، وهذا هو الحاصل في كثير من الناس، أنه إلى كريك البركة ثم يعبدها من دون الله، هذا من الشرك. ما السبب؟ التبرك. ما السبب؟ التبرك. راجع فتح المجيد. أما الحديث عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، حنين مكان قريب من مكة، قال: ونحن حدثاء عهد بكفر، أي خرج من الكفر قريبا ودخل في الإسلام، فإلى تجديد في الإسلام، ابن سقيع من الكفر. قال: وللمشركين سدرة، شجرة يعكفون، العكف معروف أي القيام عندها، فكان لهؤلاء المشركين سدرة يعكفون عندها، أي يجلسون ويبقون في هذا المكان، هذا هو العكوف. تقول: الاعتكاف في المسجد، أي العكوف في المسجد، أي تبقى في المسجد لا تخرج، العكوف عند الشجرة أي يبقى عند هذه الشجرة، وهذه من وسائل الضلال، من وسائل الضلال، لأن هذه الشجرة ما فيها بركة. قال: وينطون بها أسلحتهم، ينطون أي يعلقون، يعلقون أسلحتهم أي تبركا بها، يظنون أن هذه البركة هي خير، فإلقش سلاح et il croit que son silah, son arme, il va avoir du khayr. C'est une chajara parmi l'ajja. Ma fi ala khayr wa la shik. Qala yuqal laha dhatu anwat. Sumiyat dhatu anwat liannahum kanu yu'alliquun alayha. Sumiyat bidhalik likatrat ma yunat biha min al-asliha. Qala hu shikhna fawza. Sumiyat bidhalik likatrat ma yunat biha. Ay yu'allak alayha. Yunat, ça veut dire yu'allak. فسميت ذات أنوار أي ذات تعليق. قال: كما لهم ذات أنوار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، ويجوز السنن، يجوز بالفتح ويجوز بالضم، ومعنى إنها السنن أي الطرق، طرق. تقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم أي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنها السنن أي سنن هؤلاء أي المتقدمين. قال: قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. قال عليه الصلاة والسلام: لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه. المهم المراد من الحديث أو مناسبة الحديث في الباب قال الشيخ الفوزان أن فيه دليلا على أن التبرك بالأشجار وغيرها الشرك والتأليه مع الله، أخذ هذا من الآية. نعم، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا ستموت أن الإنسان قد يقع في الخطأ، لكن إذا نبه ينتبه. انظر هؤلاء صحابة، لكن إذا فهم معصوم إذا فهم معصوم فيستخبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول انتهى. هكذا السن، هكذا السن، إذا نبه ينتبه وإذا نصح يقبل النصيحة. قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ففي هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك، وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار ونحوها. وهذا كلام مهم. أولا تعظيم هذا الشيء، تعظيم تكواكس الشيء لا فالور. مثلا أنا alors qu'un arbre c'est un arbre parmi les arbres. Un tas d'arbre il peut être utile pour toi. Tu t'abrites sous cet arbre s'il y a de la pluie ou s'il y a du soleil. Tu profites de son ombre ou tu profites de ses fruits. Amma un arbre parmi les arbres c'est un arbre. لماذا تعظمه؟ انظر الآن هؤلاء يعظم cet arbre. الشيء الثاني العكوف. لا يجوز هذا. Tu restes à côté de cet arbre. تعتقد كذا. هذا c'est من أسباب الضلال. Le premier jour il reste, le deuxième jour il reste, le troisième jour il demande à Allah, min dunillah, wa yaqa' fi shirk. La troisième chose, at-tabarruk, ay il croit que cet arbre il a du khayr. Al-an, hada c'est mawjoud hatta fi ba'd bildan muslimin al-an. Ba'd an-nas, des khurafat, anna celui qui ne peut pas se marier, il va, il accroche un de ses sous-vêtements fi kada. Ou il n'a pas d'enfant. Sallallahu alayhi wa sallam. Anzur al-dalal. Alul alaqa, ayna aqidatuk, ayna tawakkuluk. أين عبادتك؟ اسأل الله عز وجل. Est-ce que cette chagra va pouvoir t'emmener un enfant ou كذا؟ أبدا. فهذا من أسباب الضلال، التعظيم والعكوف والتبرك. قاله الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله. فبهذا انتهينا من هذا الباب. هذا الباب للسهل. ستكون خير مقدمة. Et demain on fera un résumé et on rajoutera les choses qu'on n'a pas dit. لأن الوقت ذهب. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك. مع تحية دمار أفاق وانكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.